أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك وباسمك، وأنا فيه ضيفك وجارك، وأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم على مائدة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، قرة عين المصطفى، روحه التي بين جنبيه، حبيبة أبيها، وما إليها من الألقاب الصادرة والعبارات الصادرة بحقها. كان حديثنا في الأسابيع السابقة حول الحياة الأسرية المثالية، وقلنا أن المؤمن لا يمكن أن يتكامل إلا في ضمن جو خال من التوتر، وهذه تجربة. الإنسان كلما ازداد إيمانا ازدادت محاولة الشياطين لصده عن المسير. الآن إن كان من المخلصين، أنتم تعرفون الذي هو خارج التأثير الشيطاني هو المخلص، للمخلص المخلص إنسان يقوم ويقعد، يتذكر وينسى، إنسان متعثر الذي هو على الطريق، الإنسان المخلص، هؤلاء لا سلطان للشيطان عليهم. إن كنت مخلصا، لا أقول إن كنت مخلصا، إن كنت مخلصا الشيطان يأتيك من خلال الأقارب، تحرك الزوجة يوما، تحرك الأولاد يوما، يحرك الجار يوما. المؤمن لا يسلم من أذى الشياطين لو ذهب إلى رأس جبل، لعل هذا مضمون رواية، لو ذهب إلى رأس جبل لبعث الله إليه من يؤذيه. رأس الجبل ليس هنالك من بشر، ولكن المؤمن مبتلى. أرجع وأقول قدر الإمكان الإنسان يزيح الألغام من حوله، وليس بمطالب أن يزيل كل ألغام الوجود، يزيل اللغم من منزله، يزيل اللغم من أسرته، من محل عمله. المهم أن يعيش في بيئة نقية كما يقال نفسياً، هنالك البيئة الخارجية وهنالك البيئة الباطنية. المهم ذكرنا في الأسبوع الماضي أن هنالك عدة من النساء في التاريخ، هذه النساء مضرب المثل في سيادة نساء العالمين بدرجة من الدرجات. ولا شك أن مريم عليه السلام على رأس هذه القائمة في زمانها. وأما السيدة القدوة بقول مطلق فهي سيدتنا أم أئمة الهدى، والدة أئمة الأحد عشر، مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نحب هذا اليوم بفضل ذكرها ومناسبتها أن نتلمس الطريق منها. أولا، من موجبات عدم التأسي بها عند البعض وعدم التوفيق مسألتان: أنوثتها وقصر عمرها. البعض يقول أنا أقتدي بأمير المؤمنين، هذا أمر طبيعي، أمير المؤمنين أمير للمؤمنين، ولكن الزهراء سيدة نساء العالمين ونحن الرجال لسنا من النساء، فهي تعد سيدة لما عدا الرجال. طبعا هذا الكلام باطل. الأرواح قلنا دائما وأبدا لا أنوثة ولا رجولة في الأرواح، إذا رأيت في يوم من الأيام زوجتك متميزة بإيمانها، أنت تنام إلى الصباح تتفاجأ تستيقظ في الليل تشرب شربة من الماء مثلا، فترى هذه الزوجة على محراب العبادة تأسيا بالزهراء عليها السلام، قل هذه خير مني ولو في هذه الحركة التي قامت وصلت صلاة الليل، ليس هذا البدن رصيدها، روحها التي أحبت وعشقت صلاة الليل فقامت. إذن القضية قضية أرواح، الأرواح ليس فيها تذكير ولا تأنيث، ولهذا في القرآن الكريم عندما يصل الأمر للتكاليف خلقناكم من ذكر أو أنثى، حتى كلمة يا أيها الذين آمنوا إجماع المفسرين أن المراد بهذه الكلمة يا أيها الذين آمنوا يعم الرجال والنساء، وإلا ما وجب الصوم على المرأة، لأن الخطاب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن لا ذكورة ولا أنوثة في عالم الأرواح، هذا أولا. ونحن عندما نتأسى نتأسى بأي شيء؟ بالصفات الزهراء وأفعال الزهراء، والصفات والأفعال كما قلنا لا أنوثة فيها، هذا أولا. وثانيا قصر عمرها، البعض يقول هذا العمر القصير ما الذي جرى في هذا العمر القصير؟ الجواب أولا هذه الأرواح إن اتسمت بالسمة بقاء الأبدان في هذه الحياة الدنيا لا خصوصية فيه. لماذا يخلد المؤمن في الجنة رغم أنه أطاع الله عز وجل 60 سنة؟ بل البعض أطاع الله دقيقة واحدة، كافر أسلم، نعم عزم على أن يكون مؤمنا، خرج من المسجد مثلا فمات، نعم أصيب بحادث، دقيقة دقيقتان ومات، وإذا هذا مخلد في الجنة. مسلم ارتد عن الإسلام مات بعدها بلحظات، هذا الإنسان مخلد في نار جهنم. لماذا هذه السنوات الطوال الأبدية؟ يقولون لأن الروح أصبحت متسانخة مع الجنة ولو دقيقة واحدة. الذي أسلم ثم مات، الحر بن يزيد، كان في طريق أعوج، عندما استقام سويعات وإذا هو الآن نتمنى أن نكون في ركابه. إذن القضية قضية تشكل الروح، الروح إذا تشكلت بشكل، هذه الروح أصبحت متسانخة مع عالم القرب الإلهي وإن قل مكوثها في الحياة الدنيا. الآن في مقام سنوات الدعوة، أذكر لكم عمر نوح لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما هي النتيجة؟ أغرقوا جميعا إلا ثل ركبة السفينة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في 23 سنة أسس الدولة التي ستبقى إلى قيام الساعة. 950 سنة نتيجتها الغرق الشامل تقريبا، و23 سنة نتيجتها النجاة الدائمة. إذن العبرة ليست بطول العمر أو قصره. ولهذا من باب اللطيفة نقول البعض يدعو لنا هكذا تلقائيا، يقول أطال الله في عمرك، أقول قل بقيد، لا تقل أطال الله في عمرك إلا وأنت تقول بلسانك أو بقلبك في خير وعافية، وإلا ما الفائدة من طول العمر؟ كلما طال عمري ماذا؟ كثرت خطاياي. هذا العمر، نعم الموت الفجائي للبعض نعمة عليهم. نحن نعلم بعض الشباب من أسرة مؤمنة، أبوان مؤمنان، يريان انحرافا في الولد، يدعوان له بالهداية لا يهتدي، وإذا بحاجة سير رب العالمين قبضه إليه لطفا، لأن هذا كلما زاد عمره كلما اقترب من نار جهنم. كلامنا عن السيدة، هذه السيدة الجليلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القصيرة. أولا نحاول أن نأخذ جولة سريعة في أسمائها صلوات الله وسلامه عليها. الاسم المعروف كلكم يعرف، عندما يقال فاطمة لا يتبادر إلا هذه السيدة، ويقال أن أكثر الأسماء تداولا في العالم الإسلامي هذه الأيام اسم النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر اسم متداول في عالم الإناث اسم مولاتنا فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كثير عندما تسأل ما معنى فاطمة يقول أنا لا أعلم إلا أن هذا اسم للزهراء. أنتم تعرفون كلمة الفطم مأخوذة من القطع، عندما تقطع الحبل في اللغة العربية تقول فطمت الحبل أي قطعته. وأكثر استعمال للفطم يستعمل في أخذ الولد من صدر أمه، يقول فطمت الولد، تأتي الأم اليوم وتقول فطمت ولدي رضيعي عن صدري. ما معنى فطمته أي قطعته، قطعت عنه اللبن. إذن الأم فاطمة، ما معنى الأم فاطمة؟ أي فطمت ولدها من اللبن. ولكن قد تقول ما المناسبة بين كلمة فاطمة بمعنى الفطم من اللبن أي القطع، وبين اسم مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ أولا لابد أن نقول في اللغة العربية بعض الأوقات يستعمل تعبير المفعول باسم الفاعل باسم المفعول، فاطمة بمعنى المفطومة. يمكن أن نقول بأن الأم فاطمة والبنت فاطمة أيضا لأنها فطمت من اللبن. طبعا هنالك استعمال في القرآن الكريم عيش راضية أي عيش مرضية، وإلا العيش لا تكون راضية. أنا الراضي عن عيشتي، فالعيشة مرضية وأنا الراضي بعيشتي، ولكن القرآن قال عيش راضية. إذن الزهراء مفطومة بمعنى فاطمة بمعنى مفطومة، فطمت من أي شيء؟ هذه لذريتها صلوات الله وسلامه عليها. قيل في الفطم معنيان هذا اليوم، عندما نتوسل بالزهراء عليها السلام نقول يا فاطمة، نلتفت إلى ما نقول. المعنى الأول أنها فطمت من الشر، هذا معنى العصمة. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فطمت من الشرور. الآن قد تقول إذن ما الفضل لها؟ هذا بحث طويل عريض في كل المعصومين. رب العالمين لماذا أذهب عنهم الرجس إن كان هذا الإذهاب قهريا بلا فضيلة؟ فليس هنالك من فضيلة في البين، كلمة واحدة، هذا تفضل إلهي في أرضية قابلة، أرض سبخة وأرض خصبة. يأتي المزارع وبيده البذر، عندما يضع البذر في الأرض الخصبة هو الذي بذر، هو الذي سقى، هو الذي حصد. الأرض السبخة تقول لا تحسد لا تحتج، وتقول أيها الزارع، إن كان لها لسان طبعا، لا يقول أيها الزارع لماذا بذرت في الأرض المجاورة، ما ذنبي أنا، هذه الأرض لا قيمة لها، أنت الذي بذرت وزرعت. الزارع ماذا يقول؟ يقول أنا الزارع أنا الباذر، ولكن أنت السبخة وهذه أرض خصبة. إذن أرضية المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أرضية نعم مباركة. الآن متى صارت مباركة؟ هذا أمر آخر. إذن الفطم من الشر، وكذلك الفطم هذا الذي نأمله يوم القيامة، فطمت هي ومحبيها من النار. القلب الذي يحمل حب فاطمة ووالدها وبعلها وبنيها، هذا القلب لا يمكن أن تكون مسانخا لنار جهنم. فطمت من النار في ذلك اليوم الذي تذهل كل مرضعة عما أرضعت، سيأتي إن شاء الله في ختام الحديث من باب ترطيب القلوب حال فاطمة وحال محبيها. هذا اسم من أسمائها المعروفة. كذلك هي محدثة. هناك إلقاء في الروع، المؤمن يلقى في روعه، عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم، هكذا يقول علي عليه السلام. المؤمن يقع في قلبه ما يقع، هذا الإلقاء في القلب في الروع يترقى يترقى إلى درجة، الكلام في غير الأنبياء، يتلقى المعاني بشكل واضح جدا. أنت الآن يقع في قلبك أن تذهب لزيارة الحسين عليه السلام، إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في حبه حب الزيارة، زيارة الحسين عليه السلام، هذا معنى بسيط، يقع في قلبي حب العمرة والحج، أذهب للعمرة والحج تفتح لي البركات العظيمة. نعم هذا ممكن، ولكن بالنسبة إلى أم موسى القضية قضية معقدة مركبة. اجعليه في التابوت، اجعل التابوت في النهر في البحر، إنا رادوه إليك جاعلوه من المرسلين. هذه المعاني معاني معقدة مركبة، رب العالمين حدث بها أم موسى رغم أنها ليست من الأنبياء ولا من الأوصياء. إذن هذا معنى من معاني ماذا؟ التحديث. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هذا المعنى وقع في حياتها بشكل مذهل. هذه الرواية من الروايات النادرة في فضل الزهراء عليها السلام. إن نسيت كل ما قلناه في هذا اليوم، لا تنسى هذا الحديث الفاطمي عندما تذهب لزيارتها، إن في البقيع أو في الروضة على اختلاف موطن دفنها، تذكر هذا المقام العظيم. يقول حدثني سلمان قال حدثني عمار وقال أخبرك عجبا. هنيئا لهذه الزمرة التي كانت حول أمير المؤمنين صلوات الله عليهم. صحيح هم كانوا قلة، ولكن هم صفوة الصحابة، هم النخبة التي كانت حول علي عليه السلام، وفي حقهم صدر ما صدر من الأوسمة من النبي في حق أبي ذر، في حق عمار، في حق سلمان. هؤلاء كانوا أمم. صحيح أمير المؤمنين كان غريبا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن سلمان كان أمة كإبراهيم، أبو ذر كان أمة، عمار كان أمة. الآن حوارية طريفة بين عمار وبين سلمان. قال حدثني يا عمار. قال نعم شهدت علي بن أبي طالب عليه السلام. علي دخل على الزهراء فلما أبصرت به، يبدو الحوارية يبدو في محضر عمار، لأن عمار ما قال سمعت أمير المؤمنين. يقول فلما أبصرت به نادت أدن لأحدثك مما كان وبما هو كائن وبما لم يكن إلى يوم القيامة حين تقوم الساعة. الزهراء تقول يا علي اقترب مني، أريد أن أحدثك بما كان وما هو كائن وبما لم يكن إلى يوم القيامة. يقول: فرأيت أمير المؤمنين يرجع القهقرى. كأن علي عليه السلام، ما هذا الكلام، ما هذا الخبر، أخذ يرجع إلى الوراء، يرجع القهقرى. فرجعت برجوعه، تتبعت عليا إلى أين يذهب. يبدو هذه كأنه لا أقول صدمة، ولكن خبر ملفت، إذ دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أدن يا أبا الحسن. النبي عين الله الناظرة ترى ما يقع على الأرض، فدنا، فلما اطمأن به المجلس قال له: تحدثني أم أحدثك يا علي؟ أنا الذي أبدأ بالخبر أم أنت تتكلم؟ وانظروا إلى أدب أمير المؤمنين عليه السلام، قال: الحديث منك أحسن يا رسول الله، أنت تكلم بما تعلم. فقال: كأني بك وقد دخلت على فاطمة وقالت لك كيت وكيت فرجعت. فقال علي عليه السلام: نور فاطمة من نورنا، نحن المعصومون، نحن أئمة أهل البيت، لنا ما لنا، فاطمة أيضا ملحقة بنا، نورها من نورنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أولا تعلم؟ فسجد علي شكرا لله تعالى أن جعل يعني فاطمة في عداد أئمة أهل البيت، بل في زمرة النبي وآله المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا لسنا في مقام بيان التفاصيل، هذا إن شاء الله لوقت آخر. الآن من المستمعين خارج المسجد قد يصل هذا الكلام إليه ويقول: هل يعقل هنالك بشر يعلم بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة؟ نقول: من مانع؟ رب العالمين له هذا العلم، هذا لا خلاف فيه. ما المانع هذا العلم الإلهي يجعله في إناء قابل، هو المحيي، لا يحيي غيره، هو الحي القيوم، ولكن جعل خاصية الإحياء في إناء عيسى عليه السلام، يحيي الموتى بإذن الله. عندما ننكر علم الآخرين بالغيب بمعنى الاستقلال لا بمعنى التفضل، رب العالمين يطلع على غيبه من يشاء. والزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نعم، كان من هذا البعض، هنيئا لها. أسماء الأخرى، حقيقة أنا كنت أعددت نفسي لشرح الصديقة. ما معنى الصديقة؟ الصدق في القول. السوق هذه الأيام مليء بالصادقين من المؤمنين. فاطمة الصديقة بقولها وفعلها، فعلها مطابق لما أراد الله عز وجل، وهذا معنى دقيق. رب العالمين أراد أن تكون فاطمة كما يريد، ففاطمة عليها السلام صارت كما يريد رب العالمين. ما أراده الله من هذه المخلوقة، ما أراده الله منطبق تماما على هذا الوجود الخارجي. هذا أعلى معاني الصديقة، مباركة. وأي بركة نحن في هذا اليوم؟ البعض هكذا يقول، إحصائية عشوائية، عندما يجتمع جمع من المؤمنين عادة نسبة السادة في المجلس بين الربع والخمس، وقد يصل إلى الثلث. ما من مجلس، ما من ديوان، ما من مكان، عندما تعمل إحصائية لا يخلو عادة من ذرية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، طاهرة من كل دنس، زكية، راضية، مرضية محدثة عليمة، ومن صفاتها أنها كانت زهراء، نعم كانت كأنها ليلة البدر أو الشمس صلوات الله وسلامه عليها. روايات إضاءة فاطمة، حتى هنالك رواية معروفة في كتب المسلمين، عندما كان يراد أن يدخل الخيط في الإبرة، وجه فاطمة كانت تزهر لأصحابها صلوات الله وسلامه عليها. وأما الدرس العملي، خديجة عليها السلام، اسمحوا لي في ختام الحديث وقفتين عاطفيتين وننهي بها الحديث. رب العالمين، إخواني، عطاياه ليست جزافية. إن أردت أن تتمتع بعطية إلهية، هيئ نفسك لتحمل الصعاب في طاعة رب العالمين. الإمام الصادق عليه السلام يصف لنا كيف ولدت فاطمة، لها قصة. قبل أن تولد ورب العالمين يهيئ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لولادتها، تزوجت رسول الله، هجرتها نسوة مكة، فكن لا يدخلن عليها ولا يسلمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها، مقاطعة بكل معنى الكلمة. يبدو عندهن أمن صارم، لا أحد يزور خديجة، عقوبة لها لأنها تزوجت النبي الأمين. فاستوحشت خديجة لذلك، هي بشر تحتاج إلى مؤنس، إلى مؤنسة من النساء. النبي كان يذهب إلى غار حراء لعل أيام وليالي، امرأة محاربة لا يسلم عليها، لا يدخل عليها من النساء أحد، وكان جزعها وغمها حذرا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. القضية أيضا قضية رسالية، همها للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلما حملت بفاطمة، رب العالمين الآن عوضها. يا خديجة، تحملت ما تحملت في هذه السنوات، الآن خذي أنيسة. من هي الأنيسة؟ كانت فاطمة تحدثها من بطنها وتصبرها، يعني يا أماه اصبري على ما أنت عليه. الذي أنطق عيسى وهو في المهد بيد مريم هو الذي أنطق سيدة نساء العالمين، وكانت تكتم ذلك من رسول الله. أيضا درس عملي، إن أعطيت منقب كرامة إلهية لا تتبجح بها. خديجة زوجة رسول الله تسمع نجوى فاطمة لها، ومع ذلك كتمت الخبر. فدخل النبي يوما فسمع خديجة تحدث فاطمة، قال لها: يا خديجة من تحدثين؟ قالت: الآن لابد من الاعتراف، الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. هنا علق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: يا خديجة، هذا جبرائيل يخبرني أنها أنثى، ولكن أي أنثى؟ وأنها النسلة الطاهرة الميمونة، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها أئمة، ويجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقضاء وحيه. هذا في بدء حياتها، أما في ختام حياتها ما الذي يجري؟ لا أعني في الدنيا، اليوم ليس يوم قراءة مصيبة. الآن أنقلكم إلى خبر مفرح. ما الذي يجري عليها؟ الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه طلب منه جابر حديثا في فضل جدته فاطمة. رحم الله جابر، لولا جابر لما استمتعنا بهذا الحديث. يقول جابر: أريد منك حديثا إذا أنا حدثت به الشيعة فرحوا بذلك. اليوم سنفرح إن شاء الله بهذا الخبر الباقري. قال الباقر عليه السلام: فإذا صارت عند باب الجنة التفت. حياة على قصرها ولكن مليئة بما تعلمون من الأحزان. أنا رأيت اليوم نص وعبارة أن الزهراء عليها السلام ملحقة ببكائي التاريخ في زمرة يعقوب وفي زمرة الذين بكوا في هذه الدنيا كثيرا. وإذا بالخطاب يأتيها: يا بنت حبيبي. الزهراء عليها السلام تلتفت، يقول لها الله عز وجل: يا بنت حبيبي، ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنتي؟ هل من انتظار؟ ماذا تنتظرين؟ فتقول: يا رب، أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم. في الدنيا ما عرف قدري، في الدنيا وقع ما وقع، يا رب أرني قدري في هذا اليوم. فيقول الله عز وجل: يا بنت حبيبي. انظروا إلى صيغة الخطاب، ما أجمل هذه الصيغة. ارجعي. أنا أعتقد أن هذه الفقرة تستجلب منكم دموع الفرح إن شاء الله. وإذا بالخطاب: ارجعي فانظري من كان في قلبه حب لك أو لأحد من ذريتك، خذي بيده فأدخليه الجنة. خذي بيده. خذي بيده فأدخليه الجنة. والله يا جابر، الحديث للباقر عليه السلام: إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبيها واحدا واحدا، ذكرا وأنثى. الآن اسمعوا إلى ختام الحديث: فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا. الآن التفات من فاطمة، الآن تغير الأمر، الالتفاتة من شيعة فاطمة. فيقول الله عز وجل: يا أحبائي، ما التفاتتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟ فيقولون: يا رب، أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم. فاطمة أردت أن تبين قدرها فشفعتها في المحبين. الآن نحن المستضعفون في الدنيا، نحن الذين كنا نوصف بكذا وكذا، نريد أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم. فيقول الله عز وجل: يا أحبائي، ارجعوا وانظروا من أحبكم لحب فاطمة، انظروا من أطعمكم لحب فاطمة، انظروا من كساكم لحب فاطمة، انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة، انظروا من رد عنكم غيبة في حب فاطمة، خذوا بيده وأدخلوه الجنة. الشفاعة تعدت من الزهراء عليها السلام لمحبي فاطمة. يقول إمامنا الباقر: والله لا يبقى في الناس إلا شاك أو كافر أو منافق. هذه الشفاعة الغامرة تشمل الجميع. فإذا صاروا بين الطبقات هؤلاء المعذبون في نار جهنم نادوا كما قال الله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فيقولون فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين بمحمد وآل محمد. إلهي رزقتنا في الدنيا معرفتهم فارزقنا في الآخرة شفاعتهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم أبلغ سلامنا وسلام جميع المؤمنين والمؤمنات إلى الباقي من ذرية فاطمة مولانا وسيدنا صاحب الأمر والزمان، واردد إلينا منه السلام. اللهم لك الحمد إذ عرفتنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، زدنا فضلا وكرامة وعلما. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلاة.